أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الأول من شرح كتاب الصوم من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. وفي الدروس اللي فاتت انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام عن كتاب الزكاة. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن الصوم اعتبارا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بالصوم بعد الزكاة، فكذلك جرى الأصحاب في ترتيب كتبهم، يبدأون أولا بالطهارة باعتبار أن الطهارة مفتاح الصلاة، ثم يتكلمون عن الصلاة، ثم عن الزكاة، ثم عن الصوم، ثم يختمون ربع العبادات بالكلام عن الحج. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الصوم. الصوم في اللغة هو الإمساك، يقال صام الرجل عن الكلام، يعني أمسك عنه وسكت. ومنه قول مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني سكوتا. والصوم في الشرع هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. طيب لماذا قلنا بنية؟ لأن الصيام عبادة، فلا بد فيه من نية علشان يتميز عن الشخص الذي ترك الأكل والشرب لأنه لا يشتهي. الصورتان واحدة، لكن الذي يفرق بين الصائم وبين غيره هو أمر النية. وإحنا عرفنا قبل كده أن النية تفرق بين ما هو عادة وبين ما هو عبادة. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصوم في الشرع الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. الصيام هذا ما محله؟ ما وقته؟ وقته هو شهر رمضان، ولهذا نقول صوم رمضان واجب على المسلمين. وهذا دل عليه القرآن والسنة والإجماع، بحيث أنه لو أنكر ذلك أحد كفر. منكر فرضية الصيام في رمضان هذا كافر، لأن هذا مما علم من الإسلام بالضرورة. شهر رمضان الذي أوجب الله عز وجل علينا صيامه يثبت بأحد أمرين: الأمر الأول رؤية الهلال، الأمر الثاني إتمام عدة شعبان. مثال ذلك إذا كان اليوم 29 من شعبان، فإننا ننظر بعد المغرب إلى الهلال، فلو شاهدنا الهلال فهنا سنصوم من الغد، وإذا لم نشاهد الهلال لأي سبب، سواء كان الجو صحوا أو غيما، فحينئذ نعتبر شهر شعبان 30 يوما، فيكون الغد هو المتمم لشهر شعبان، وبعد ذلك يكون أول أيام رمضان. وإحنا عارفين إن الشهر الهجري إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، لا يمكن أن يكون أقل من ذلك ولا يمكن أن يكون أكثر من ذلك. فالقصد الآن أننا ننظر إلى الهلال، فإذا لم نره فهنا نعتبر شهر شعبان 30 يوما، وإذا لم نره وإذا رأيناه هنا نقول هذا أول يوم من أيام رمضان. فإذا رأينا الهلال فنقول هذا أول يوم من أيام رمضان، وإذا لم نره الهلال أتممنا عدة شعبان 30 يوما. رأينا الهلال أو أتممنا عدة شعبان 30 يوما، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك وجوب الصوم. هل الصوم واجب على كل أحد؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. معنى هذا الكلام أن الصوم لا يجب إلا بتوفر هذه الشروط 4. أول هذه الشروط الإسلام، فلا يجب الصيام على الكافر الأصلي، وإذا أسلم هذا الكافر لا يجب عليه قضاء ما فاته، بخلاف المرتد المرتد يجب عليه الصوم، لكن لا يصح منه حتى يسلم. ولهذا هذا المرتد لو رجع إلى الإسلام مرة أخرى هنا يجب عليه قضاء ما فاته. نفرق بين المرتد وبين الكافر الأصل. فالشرط الأول من شروط الوجوب هو الإسلام. الشرط الثاني لوجوب الصوم البلوغ، فلا يجب الصوم على الصبي، والصبي إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز. فلو كان مميزا وصام صح صومه وأثيب على ذلك، وإذا كان غير مميز فهنا لا يصح صومه. التمييز ما حده؟ حد التمييز إذا بلغ 7 سنين، أو أحسن الرد والخطاب واستطاع أن يقوم على شأنه الخاص. لو صام هذا الصبي المميز فإن صومه يصح ويثاب على ذلك. ولو بلغ 7 سنين أمر بالصوم، يأمره الولي بالصوم كما يأمره كذلك بالصلاة بالقياس. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة 7، فقاس الأصحاب على ذلك الصوم، قالوا كذلك لو بلغ 7 سنين فيأمره الولي بالصوم حتى يعتاد ويتدرب على الصوم، فإذا بلغ 10 سنين ضرب لو ترك الصوم كما يضرب إذا ترك وتهاون في أمر الصلاة. فبنقول الشرط الثاني للوجوب وهو البلوغ. الشرط الثالث وهو العقل، فلا يجب الصوم على المجنون، وإذا صام المجنون لا يصح صوم باعتبار أن المجنون هذا ليس من أهل العبادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3 وذكر منهم عليه الصلاة والسلام المجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتل. الشرط الرابع لوجوب الصوم وهو القدرة على الصوم حسا وشرعا، لابد أن يكون قادرا على الصوم حسا وشرعا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ بنقول القدرة على الصوم إما أن تكون حسية وإما أن تكون شرعية. القدرة الحسية يعني أن يكون ممن يطيق الصوم ويتحمل هذا الصيام، بخلاف ما لو كان لا يتحمل الصيام كالمريض أو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ولا يقوى على الصوم، ولو صام لحقته مشقة لا تحتمل، فهنا نقول هذا الشخص غير قادر وبالتالي لا يجب عليه الصيام. ويجب كذلك أن يكون قادرا قدرة شرعية. ما معنى القدرة الشرعية؟ يعني لا يوجد عذر شرعي يمنع من وجوب الصيام. طيب هل عندنا أعذار شرعية تمنع من وجوب الصيام؟ جواب نعم، مثال ذلك الحيض، وكذلك بالنسبة للنفاس. الحائض والنفساء يمكن أن تصوم شهر رمضان، ما عندهمش عجز عن الصوم، لكن عندهم مانع شرعي من الصوم. ولهذا بنقول القدرة على الصوم حسا وشرعا، لأنه قد يكون عنده القدرة الحسية لكن في نفس الوقت الشرع منعه من ذلك كما هو الحال في الحائض والنفساء. هذا الشرط الرابع من شروط الوجوب. طيب قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها، هل يدخل في العجز الشرعي المسافر؟ الجواب نعم، يدخل في العجز الشرعي المسافر إذا كان مسافرا سفرا طويلا. هذا يستطيع الصيام لكن الشرع رخص له بالإفطار، فلهذا نقول السفر هذا مانع شرعي لوجوب الصوم. ويدخل في ذلك أيضا الحامل والمرضع، لو قدرت الحامل على الصوم أو المرضع قدرت على الصوم لكن مع ذلك خافت على الولد، المرأة المرضع لو صامت ربما لا يجد الولد لبنا يأكله، فهنا نقول الشرع رخص لك في ترك الصوم. وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عنه بمزيد من التفصيل صيام أصحاب الأعذار. يبقى الخلاصة الآن أنه يشترط في الصيام القدرة الحسية والشرعية، العجز الحسي كأن كان شيخا كبيرا أو كان مريضا، العجز الشرعي أن كانت حائضا أو نفساء أو حاملا أو مرضعا أو كان مسافرا. هؤلاء 7 رغم أنهم مسلمون بالغون عاقلون إلا أنه سقط عنهم وجوب الصوم لعجز الحسي أو الشرعي. الشيخ بيقول هنا: وشرائط وجوب الصوم أربعة أشياء الإسلام، لقوله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام. قال: والبلوغ والعقل، للحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منه أو الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يعقل. قال: والقدرة على الصوم، لقول الله عز وجل: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم شرع الشيخ بعد ذلك في الكلام عن أركان الصيام، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وفرائض الصوم أربعة أشياء. الأصح أنهما شيئان، أركان الصوم أمران فقط اثنان: النية والإمساك عن المفطرات. طيب نبدأ نتكلم عن الركن الأول الذي هو النية، فنقول احنا عرفنا قبل كده أن النية قصد الشيء مقترنا بفعله. طيب هل هذا الأمر ينطبق على الصوم؟ لا، الصوم مستثنى من هذا الأمر. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الأمر في الصيام فيه اختلاف، النية فيه تتقدم على الصيام، فلو صام المسلم صياما واجبا وجب عليه أن ينوي من الليل، والليل بيبدأ إمتى؟ من غروب الشمس ويستمر إلى قبيل طلوع الفجر، قول لابد أن ينوي الصوم خلال هذه المدة الزمنية. لا يجوز أن يقارن النية مع طلوع الفجر، زي مثلا ما بيقارن النية مع تكبيرة الإحرام، ويقارن النية مع غسل الوجه في الوضوء. الأمر في الصيام مختلف تماما. فالقصد الآن أن النية في الصوم متقدمة على الصوم. وبعض الأصحاب يقول هذا عزم وليس بنية، هذا عزم اللي هو النية من الليل، قالوا هذا ليس بنية في الحقيقة، وإنما هو عزم قام مقام النية. لكن نقول هو نية، لكن الأمر هنا مستثنى لحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. الصيام قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، فإذا كان واجبا فهنا يلزم أمران: يلزم القصد ويلزم كذلك التعيين. ما معنى القصد؟ معنى القصد يعني ينوي في قلبه أنه يصوم رمضان، أو يصوم كفارة، أو يصوم نذرا. ويشترط حينئذ في هذه النية من التبييت، يعني لابد أن تكون هذه النية من الليل. وهنا مسألة: أحيانا في رمضان ينسى الصائم النية من الليل فيدرك ذلك في الفجر، فماذا يفعل؟ نقول حينئذ لابد أن يصوم يوما آخر، ولابد أن يمسك طيلة النهار، بمعنى أنه مفطر ويلزمه قضاء هذا اليوم، لكن مع كونه مفطرا فإنه لابد أن يمسك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات إلى أن تغرب الشمس، حتى لا ينتهك حرمة اليوم بشيء من ذلك، تعظيما لرمضان وتعظيما لزمان أو هذا الزمان الشريف. لذلك هنعرف إن شاء الله أن الشخص لو جامع أهله في نهار رمضان مع القضاء هناك كفارة عظمى، لأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب بانتهاكه لحرمة هذا اليوم. نفس الكلام هنا بنقول مش معنى اللي هو مفطر يعني يأكل ويشرب، لابد أن يمسك لأنه غير معذور، لابد أن يمسك لأنه غير معذور ويقضي هذا اليوم بعد ذلك، بخلاف المرأة الحائض أو النفساء، هذه يستحب لها الإمساك لكن لا يجب، وفي كل الأحوال طبعا ستقضي هذه الأيام بعد رمضان. فبنقول سينوي من الليل، ولابد من القصد والتعيين، كفارة ولا نذر ولا صيام رمضان إلى آخره، وأيضا لابد أن ينوي كل ليلة من ليالي رمضان، لا يكفي أن ينوي أول ليلة فقط أنه سيصوم الشهر كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله تعالى. المذهب أنه لا بد أن ينوي في كل ليلة من ليالي رمضان. ده اللي ذكرناه متعلق بالصوم الواجب. طب لو كان الصوم نفلا فهنا يجب القصد فقط، ينوي في قلبه الصيام، هل يجب عليه التعيين؟ لا، لا يجب عليه التعيين، وإن كان يستحب لكن هذا لا يجب. لا يجب عليه أن ينوي صيام عرفة، لا يجب عليه أن ينوي صيام ستة من شوال، يكفي فقط أن يقصد الصيام، ولو انتوى شيئا من ذلك كان هذا مستحبا. وهنا مسألة، هل صوم النفل كصوم الفرض؟ بمعنى هل لابد من تبييت النية من الليل كما هو الحال بالنسبة لصوم الفرض؟ نقول لا، دلت الأدلة على أن صيام النفل أوسع من صيام الفرض، بمعنى أنه لا يجب أن يبيت النية من الليل، بل يجوز أن ينوي ولو بعد الفجر، ولو بعد طلوع الشمس إلى الزوال، يمكن أن ينوي خلال هذه المدة، لكن طبعا بشرط آخر، وهو ألا يتعاطى شيئا من المفطرات. يعني لو استيقظ من الفجر وأكل وبعد ما أكل قال أنا حنوي صيام بقية اليوم، هذا لا صح، لابد أن يكون ممسكا عن المفطرات. فإذا أراد أن يصوم أو يكمل اليوم صائما فهذا جائز، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، هل عندكم من غداء؟ فقالت لا، فقال إني إذا صائم. الغداء اللي هو الفطار، يعني اللي هو الطعام الذي يؤكل صباحا، ما كانش عنده فطار، فقال إني إذا صائم، كان هذا قبل الزوال. ولهذا استثنى العلماء صيام النفل، فقالوا لو أراد أن يصوم النفل فله أن ينوي قبل الزوال، بعد الزوال لا، ما ينفعش لا ينوي لا فرض ولا نفل. احنا عرفنا أن الزوال يعني وقت دخول صلاة الظهر. يبقى هذا بالنسبة للركن الأول الذي هو النية في الصوم. الركن الثاني وهو الإمساك عن جميع المفطرات زي الأكل والشرب والجماع إلى آخر، وهنتكلم أيضا عن المفطرات هذه بشيء من التفصيل. عندنا مفطرات الصوم تسعة. أول هذه المفطرات وصول عين إلى الجوف. هنا نحتاج أيضا إلى توضيح، ما معنى العين وما معنى الجوف؟ العين هو الشيء الذي يمكن أن يحس باليد، زي الطعام، زي الشراب، زي الحصى، زي الإصبع، كل ما يمكن أن يحس أو يشاهد أو نحو ذلك أو يلمس باليد فهذا يسمى عينا، بخلاف غير العين فهذا لا يفطر بها الصائم، زي الريح، لو شم الصائم ريحا طيبة أو ريحا كريهة لم يفطر بذلك لأنها ليست عينا. طيب لو شم البخور لا يفطر بذلك لأنها ليست عينا، لو دخل البخار داخل الجسد لم يفطر بذلك لأنها ليست عينا. فإذا الأكل والشرب وسائر الأعيان لو ابتلعها الصائم ونزلت في جوفه أفطر بذلك، مش شرط يكون أكل وشرب بس، لا بنقول وسائر الأعيان، حتى لو كان شيء لا يؤكل، لو ابتلع حصاة لا تؤكل أفطر ولا يفطر؟ أفطر بذلك. لو ابتلع خيطا أو ابتلع خرزة أفطر أيضا بذلك. طيب عرفنا معنى العين، ما المقصود بالجوف؟ الجوف يعني أن يكون الشيء مفتوحا من الداخل، يعني مجوفا. الأنبوب هذا مجوف ولا مش مجوف؟ مجوف، لأنه مفتوح من الداخل، في حيز من الداخل. البالونة مجوفة ولا غير مجوفة؟ نعم مجوفة. جذع الشجرة مجوف ولا غير مجوف؟ ليس بمجوف. لماذا؟ لأنه ليس مفتوحا من الداخل. فعلى ذلك لو عايزين نعرف الجوف في جسم الإنسان أو في جسد الإنسان ما هو؟ المعدة، المعدة جوف، الرأس جوف، الحلقوم أيضا جوف. طيب اليد هل جد جوف؟ لا ليست بجوف. الرجل أيضا ليست بجوف. فبنقول أول هذه المفطرات أن يدخل عينا إلى ما يسمى جوفا. فلو ابتلع الإنسان عينا من فمه ووصل إلى الحلقوم أفطر مباشرة، سواء وصل إلى المعدة أو لم يصل. لو استنشق فوصل الماء أو القطرة التي استنشقها هذه إلى الدماغ فهنا أفطر بذلك أيضا. لو وضع قطرة في العين أو أعطى أو وضع مثلا الكحل في أثناء الصيام هل يضره ذلك؟ لا، لا يضره. لماذا؟ لأن العين ليست جوفا، العين ليست جوفا، فلو وضع قطرة في العين فهذا لا يضر، بخلاف القطرة في الأذن هذه تضر. طيب الآن لو واحد حط بعض الكريمات على الجلد، احنا عارفين الجلد فيه مسامات، طب المسام هذا فيه فتحات، تشرب الجلد الآن هذه الكريمات هل يضره ذلك؟ برضو لا يضره ذلك. ليه؟ لأن هذا ليس بجوف. فبنقول الجوف هو الجوف المنفتح بحسب الظاهر، ولهذا بنقول العين ليس بجوف. حتى لو وضع الإنسان قطرة في عينه وأحس بطعمها في فمه فهذا لا يضر، لكن لا يبتلع. بنقول لو وصلت إلى الفم فهذا لا يضر، لأنها لم تصل من خلال منفذ مفتوح لا يضره بذلك. طيب لو أن إنسانا جرح في رأسه أو في بطنه فوضع الدواء على الرأس أو البطن، فواصل هذا الدواء إلى الباطن سواء في الرأس أو البطن، أفطر ولا لا يفطر؟ نقول أفطر الصائم بذلك، لأنه يصدق على هذه الحالة وصول عين إلى الجوف. شخص آخر طعن نفسه بسكين في بطنه أو في رأسه ووصل هذا السكين إلى الدماغ، أفطر ولا لا يفطر؟ نعم أفطر بذلك، لأنه يصدق على هذه الحالة وصول عين إلى جوف. لو طعن نفسه بسكين في الفخذ حتى وصل إلى العظم، أفطر ولا لا يفطر؟ على نفس التأصيل احنا ذكرناه لا يفطر. لماذا؟ لأن الفخذ ليس بجوف، أدخل دواء في يده أو في رجله فلا يفطر، لأن اليد والرجل ليست عضوا مجوفا. الحقنة التي تؤخذ في الذراع هل تفطر؟ أيضا لا تفطر، لأن اليد ليست مجوفة. الحقنة الشرجية التي يدخلها الشخص داخل فتحة الدبر تفطر ولا تفطر؟ هذه تفطر، لأن فيها دخول عين إلى الجوف. طيب لو أدخل دواء في إحليله، الإحليل هو الذكر، في فتحة الذكر، أفطر بذلك ولا لا؟ أيضا أفطر بذلك، لدخول عين إلى ما يسمى جوف. فبنقول الآن عرفنا ضابط العين وضابط الجوف، وبالتالي لو توفر هذا الضابط أفطر الصائم إلا لم يفطر. ولهذا بنقول الإبرة في العضل هذا لا يحصل بها الإفطار، بخلاف الإبرة الشرجية أو الإبرة في الإحليل فهذا يحصل به الإفطار. استنجى شخص فأدخل طرف إصبعه في الدبر في أثناء الاستنجاء، أفطر بذلك؟ نعم أفطر بذلك، لأنه أدخل عينا إلى ما يسمى جوفا. ده بالنسبة للمفطر الأول من المفطرات. المفطر الثاني هو القيء متعمدا. لو أن شخصا تعمد القيء، أدخل إصبعه في فمه حتى يتقيأ فتقيأ وهو صائم، أفطر بذلك. طيب إذا غلبه القيء لم يتعمد ذلك، شاهد مثلا شيئا فحمله ذلك على القيء، أو أصابه مثلا ميكروب أو ما شابه في بطنه فحمله ذلك على القيء، فلا يفطر في هذه الحال، لأنه لم يتعمد هذا القيء بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث من المفطرات وهو الجماع. الجماع من المفطرات سواء حصل إنزال في هذا الجماع أو لم يحصل. المفطر الرابع وهو إنزال المني، ولازم نفرق بين الجماع وبين إنزال المني، فلو المني قد ينزل بغير جماع زي الاستمناء، فلو أنه أنزل المني عن تعمد فإن صومه يبطل بذلك، بخلاف ما لو نزل المني هذا عن غير تعمد كأن كان محتلما فهنا لا يفطر. فبنقول إنزال المني هذا مفطر من جملة المفطرات. مثال ذلك الاستمناء فهنا يفطر. طيب لو كان إنزال المني حصل من غير استمناء، نزل المني عن مثلا تقبيل، فلو نزل المني عن تقبيل نقول هنا نزل المني عن مباشرة، وبالتالي يحصل الفطر بذلك، بطل الصوم. أما لو نزل المني من غير مباشرة فهنا لا يفطر، كمن لمس زوجته من وراء حائل فخرج منه مني فلا يفطر لوجود الحائل، نام فاحتلم أيضا لا يفطر لعدم وجود الملامسة. فبنقول إذن خروج المني إما أن يكون باستمناء وإما أن يكون بغير استمناء. إذا كان باستمناء بطل صوم، إذا كان بغير استمناء فننظر لو كان قد نزل عن مباشرة فهنا يبطل الصوم، لو كان قد نزل عن غير مباشرة فلا يبطل الصوم. لكن ننتبه لهذه المسألة، لو أن إنسانا اعتاد من نفسه ذلك، يعني علم من نفسه أنه لو مس امرأته ولو من وراء حائل أنزل ففعل ذلك، بطل صومه ولا لا يبطل صومه؟ بطل صوم. طيب إنسان يعلم من حاله أنه لو نظر إلى امرأة حال الصوم أنزل ففعل، بطل صومه بذلك ويجب عليه قضاء هذا اليوم لو كان الصوم واجبا طبعا مع الإثم. لو أن إنسانا يعلم أنه لو تكلم مع امرأته بشهوة ربما أنزل، يبقى هنا طالما أنه يعلم من نفسه ذلك ففعل، فهنا أيضا يبطل الصوم، بخلاف ما لم يكن عالما بحاله في هذا الأمر، يعني حصل في مرة فحصل ذلك فنقول هذا عن غير مباشرة وبالتالي لا يبطل الصوم. ما حكم التقبيل حال الصيام؟ التقبيل حال الصيام نقول على الحرمة إذا كانت تحرك الشهوة، أما إذا لم تحرك الشهوة فخلاف الأولى. إحنا بنقول على الحرمة إذا كانت تحرك الشهوة، هل يبطل بها الصوم؟ لا يبطل بها الصوم إلا إذا أنزل الشخص بسببها، لأن هذا إنزال عن إيه؟ عن مباشرة. يبقى نفرق بين المسائل اللي إحنا ذكرناها الآن، الإنزال عن مباشرة يبطل بها الصوم مباشرة، الإنزال عن غير مباشرة لا يبطل بها الصوم إلا لو علم الإنسان من نفسه أنه أنزل أو أنه سينزل، لو فعل ذلك ففعل. يبقى هنا مقصر ولا مش مقصر؟ فيه تقصير، فلابد أن يصوم يوما آخر مع بطلان هذا اليوم والإثم أيضا كما ذكرنا. طيب هذا فيما لو خرج المني. طيب لو خرج مذي هل يفطر بخروج المذي؟ لا، لا يفطر بخروج المذي. لو أن إنسانا جامع أهله من الليل وأصبح جنبا، هل الجنابة تؤثر في صحة الصوم؟ أو شخص احتلم فأصبح جنبا، هل الجنابة هذه تؤثر في صحة الصوم؟ لا تؤثر الجنابة في صحة الصوم، فالطهارة ليست من شروط صحة الصوم. ولهذا لو أصبح جنبا أكمل صومه، يغتسل من أجل أن يصلي ويكمل صومه. امرأة طهرت من الليل فانتوت الصيام لكنها لم تغتسل من الحيض إلا بعد طلوع الفجر، ما حكم صومها؟ صومها صحيح، فالطهارة ليست شرطا لصحة الصوم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجامع أهله ويصبح جنبا ويكمل صومه كما روت عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم. ولما بلغت عائشة ما كان يفتي به أبو هريرة من بطلان الصوم أنكرت عليه ذلك أشد الإنكار. الأمر الخامس من مبطلات الصوم وهو الردة. لو أن شخصا ارتد عن الإسلام عياذا بالله ولو للحظة ثم رجع على الإسلام نقول صيامك باطل، لابد أن تقضي هذا اليوم مع وجوب الإمساك. وبرضو ننبه يا جماعة لأن هذه مسألة مهمة وخطيرة في نفس الوقت، الردة تحصل بالاعتقاد وتحصل بالفعل وتحصل كذلك بالقول. لو أن إنسانا سب الدين والعياذ بالله في أثناء الصوم أو سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم بطل صومه ذلك، لأن هذه ردة. لو أن إنسانا ألقى مصحفا متعمدا على الأرض أو في القاذورات استهانة ونحو ذلك، نقول هذا الفعل بمجرده ردة. لو أن إنسانا اعتقد اعتقادا كفريا، اعتقد أن محمد ليس برسول من عند الله، هذا كفر، والكفر هنا من ناحية الاعتقاد. فلو أنه ارتد بأي شكل من هذه الأشكال أو بغيرها، فهنا نقول بطل صومه بذلك، ولابد إذا عاد إلى الإسلام أن يقضي هذا اليوم والعياذ بالله. طبعا احنا بنجد ذلك كثيرا من الناس يحسبون أن الصوم الإمساك عن الأكل والشرب فقط، تجد السباب وتجد الشتائم وتجد القبائح والمنكرات، وهذا كله منكر لا يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد يترتب عليه مسائل خطيرة جدا. فبنقول من مبطلات الصوم الردة. كذلك من هذه المبطلات الحيض ولو للحظة. لو أن امرأة صامت يوما في رمضان وفي أثناء اليوم حاضت ولو للحظة، ولو كان هذا قبل المغرب بدقيقة، بطل صومها بذلك ووجب عليها قضاء هذا اليوم. ومثل الحيض، وهو الأمر السابع، النفاس والولادة، النفاس أيضا يبطل الصوم، وكذلك الولادة أيضا هذا يبطل الصوم. الأمر الثامن وهو الجنون ولو للحظة، اشترط لصحته العقل، وكذلك الإغماء في حالة إذا عم الإغماء جميع النهار. أما لو أفاق من إغمائه ولو للحظة واحدة فإن صومه يصح. يبقى هنفرق ما بين الإغماء المطبق الذي يعم جميع النهار وبين الإغماء المتقطع. الإغماء المتقطع ما حكمه؟ لا يبطل به الصوم طالما أنه انتوى من الليل، فصومه صحيح لو أغمي عليه في بعض النهار. أما لو أطبق الإغماء جميع النهار بطل صومه بذلك، ولابد من القضاء لو كان هذا الإغماء عن تعد منه. فهل ينطبق هذا الأمر على النوم؟ كثير من الناس تستنى شهر رمضان عشان تقضي الصيام كله نوم، تنام بالنهار وتسهر بالليل. الصيام هذا يصح ولا لا يصح؟ نقول هو صوم صحيح، لكن فاته كثير من الخير إذا لم يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام المباركات. متى يتعبد؟ باب الجنة مفتح، أبواب النار مغلقة، وصفدت الشياطين ومردة الجان، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. كثير من الناس ينصرفون إلى العبادة في هذا اليوم، قراءة القرآن والصيام والقيام إلى آخر ذلك، ومع ذلك مصمم أن هو يعني ينام طيلة النهار. نقول نعم صومك مجزئ، برئت ذمتك بذلك، لكنك أسأت إساءة بالغة في حق نفسك، لأن هذه الأيام لا تعوض. فبالتالي بنقول فرق كبير جدا بين الإغماء وبين النوم. طب لماذا فرق الفقهاء بين النوم وبين الإغماء، مع أن هذا الشخص هنا نائم ومش حاسس بشيء؟ ونفس الكلام بالنسبة للمغمى عليه. ده بعض الناس أحيانا بيكون نومه أشد من الإغماء، أليس كذلك؟ ومع ذلك قلنا إذا كان نائما صح صوم. حد يعرف ما الفرق بين النوم وبين الإغماء؟ طيب الفرق بين الإغماء وبين النوم أن النائم إذا نبه انتبه، النائم إذا نبه انتبه، بخلاف المغمى عليه. المغمى عليه زال عقله بالكلية، ولهذا قلنا لو أنه أفاق ولو لحظة انتبه يعني من إغمائه هذا، فإن صومه يصح، بخلاف ما لو كان الإغماء مطبقا يعني عم جميع النهار. النائم لا، الأمر في النائم أخف من ذلك بكثير، ولهذا فرقنا ما بين النوم وبين الإغماء. فبنقول هذه مفترات، لو حصل شيء منها في نهار رمضان بطل الصوم بذلك، أو في أي صوم عموما بطل الصوم بذلك. لكن احنا أجدنا عن السؤال. فبنقول هنا يشترط في هذه المفطرات شروط علشان يحصل الفطر بشيء من هذه المفطرات التسعة، بالنسبة للصائم لابد من شروط ثلاثة. أول هذه الشروط لابد أن يكون متعمدا، بمعنى أنه إن ارتكب شيئا من هذه المفطرات متعمدا بطل صومه بذلك. طيب لو أنه ارتكب شيئا من هذه المفطرات ناسيا، هل يبطل صومه؟ لا، لا يبطل صومه. هل يشمل هذا الجماع لو أنه جامع ناسيا؟ على المذهب نعم، حتى ولو جامع ناسيا أنه في رمضان أو أنه صائم لم يبطل صومه بذلك، خلافا لكثير من العلماء يقولون لا يتصور النسيان في الجماع، فلو أنه جامع ناسيا لم يبطل صومه بذلك، عند الشافعية على خلاف الجمهور في هذه المسألة. فالشرط الأول وهو أن يكون قد ارتكب شيئا من هذه المفطرات متعمدا. الشرط الثاني وهو الاختيار، بمعنى أنه يفطر إذا ارتكب شيئا من هذه المفطرات مختارا، فخرج بذلك المكره. من أكره على الإفطار بشيء من هذه المفطرات لا يفطر. فلو أن شخصا وضع في فمه الماء إكراها، فهنا نقول لا يبطل الصوم، يكمل صومه حتى لو دخل الماء إلى الجوف. وكذلك الحال بالنسبة لبقية المفطرات. الشرط الثالث وهو العلم، يعني إذا ارتكب مفطرا من هذه المفطرات عالما بأنها من جملة المفطرات بطل صومه بذلك، وإلا لا يبطل. طيب لو كان جاهلا، فهنا نقول يبطل ولا يبطل. كيف نقول يبطل ولا يبطل؟ يعني هذه المسألة فيها أحوال، فيها تفصيل. أحيانا يعذر الصائم بجهله، وأحيانا لا يعذر. فلو كانت هذه المسائل أو هذه المفطرات مما علمت بالضرورة فلا يعذر فيها الجاهل، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، لأن هذه المسألة في حقه تكون خفية. يعني مثلا أكل متعمدا مختارا لكنه كان يجهل أن الأكل مفطر، هل يتصور ذلك؟ لا، معلوم من الدين بالضرورة أن الصيام إمساك عن الطعام. فلو جاء شخص وقال أنا ما كنت أدري بذلك، ما كنت أعلم أن الأكل يبطل الصوم، لا يتصور منه هذا الشيء، نقول بطل صومك بذلك. لا يتصور مثل ذلك إلا إذا كان الشخص أسلم حديثا، فبالتالي هو مش عارف أحكام الصوم، ما لحقش يتعلم أحكام الصوم فيعذر. كذلك لو كان مسلما لكن بعيدا عن العلماء ومثل هذه المسائل تخفى عليه، فهنا أيضا يعذر، فهنا أيضا يعذر. طيب المسائل الضرورية عرفنا حكمها، غير المسائل الضرورية نقول والله لو كانت مسألة ظاهرة فلا بأس، أما لو كانت مسألة خفية فلا بأس، يعني يعذر بجهله. زي مسألة إيه؟ زي مسألة مثلا إنزال المني من خلال الاستمناء، أو بغير، أو مثلا إنزال المني عن مباشرة، قد تخفى هذه المسألة على بعض الناس، قد تخفى فيعذر فيها الجاهل، لكن لو كانت مسألة ظاهرة فلا يعذر فيها الجاهل، لأنه مقصر، له أن يسأل عنها العلماء، يسأل عنها طلبة العلم ليعلم حكم الله تبارك وتعالى فيها. ده بالنسبة للمفطرات، وكذلك الشروط حصول الإفطار بشيء من هذه المفطرات. إن شاء الله الدرس القادم نكمل ما يتعلق بأحكام الصوم، نتكلم فيها عن مستحبات الصوم، وتكلم فيها أيضا عن الصوم المستحب أيضا، والأيام التي يحرم صومها بشيء إن شاء الله من التفصيل، ونكتفي بذلك حتى لا نطيل. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك مولانا.